بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 91 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 10 من حلقات فتح مصر. الحلقة الماضية تكلمنا على زيارة عمرو بن العاص السابقة لمصر قبل الإسلام، وأن هذه الزيارة أعطته الدافع النفسي القوي والحجة العقلية والسياسية والعسكرية لفتح مصر، وبالتالي أراد أن هو يقنع عمر بن الخطاب بهذا الأمر أكثر من مرة. كلمه الأول في الشام سنة 16 من الهجرة لما عمر بن الخطاب زار الشام، وبعد كده راسله في هذا الأمر مرارا. آخر المطاف سنة 19 من الهجرة بدأ عمر بن الخطاب يميل إلى فتح مصر، لكنه مش مقتنع تمام الاقتناع. يميل إلى فتح مصر يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدأ الأجواء تسمح بفتح مصر، في مخاطرة، في مغامرة، لكن ممكن. ليه؟ لأن خلاص طاعون عمواس انتهى الحمد لله، وتعافى المسلمون، ولم يحدث من الرومان هجوم على المسلمين في الشام مع وجود طاعون عمواس، ومع يعني الآلام التي أصابت المسلمين بعد طاعون عمواس. لكن واضح أن كان في رهبة كبيرة من الرومان لاجتياح أو لحرب المسلمين، وبالتالي يعني لم يحدث قتال من الرومان، وده ادى اشاره لعمر بن الخطاب والعمر بن العاص والمسلمين بشكل عام لان الرومان يعني منكسرون، وواضح ان في فرصه من المسلمين لاستكمال الحرب ضد الرومان في مصر. فبدا عمر بن الخطاب يميل الى فتح مصر، لكنه ليس متاكدا تمام التاكد، عكس قصه عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ساعتها كان موجود في فلسطين، هو قائد الجيوش الاسلاميه في فلسطين. الشام كله كان تحت اماره معاويه ابن ابي سفيان بعد يعني موت الامراء الشام المعروفين في طاعون عمواس: ابي عبيده بن جراح، معاذ بن جبل، شرحبيل بن حسنه، يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فكانت الاماره مع معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما، وعمر بن العاص تحت معاوية بن أبي سفيان على فلسطين. فبدأ عمر بن الخطاب يفكر في توجيه جيش لفتح مصر، لكن لتردده ابتكر شيء كده معين عمله عمر بن الخطاب، وهو شيء يعني غير متكرر بكثرة في الفتوح، موجود لكن غير متكرر بكثرة بهذه الصورة، إن هو هيكتب رسالة إلى عمر بن العاص. والرسالة ديت لو أراها عمرو بن العاص في داخل مصر يبقى خلاص يكمل الفتح، أو قال عمرو بن العاص في البداية أكمل يعني اتجه لفتح مصر بجيشك من فلسطين إلى مصر. وبعد ما قال له هذا الأمر كأنه تردد، فبعت رسالة إلى عمرو بن العاص يقول له: أنا ببعت لك رسالة دلوقتي، لو الرسالة دي وصلتك وانت جوه أرض مصر خلاص كمل الطريق وافتح مصر، ولو وصلتك الرسالة دي وانت لسه في فلسطين لا ما تروحش مصر، خلاص احنا لغينا الفكرة. فبيورينا زي 50% 50% مع فتح مصر لأسباب وضد فتح مصر لأسباب. عمل ايه في الموقف ده عشان يقدر يحسم الموضوع؟ استخار رضي الله عنه وارضاه، بعد كتب الرسالة اللي قلنا عليها ديت، وبعت الرسالة لعمرو بن العاص وصلى صلاة استخارة. والرسالة كان موجود فيها ايه؟ موجود فيها: ان ادركك كتابي امرك فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلها او شيئا من ارضها فانصرف. لو جالك الرسالة دي وانت لسه في فلسطين انصرف، ما تروحش تفتح مصر. وان انت دخلتها قبل ان يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره. وصلى صلاة الاستخارة بتاعته، وفي هذه الصلاة قال: لو ربنا سبحانه وتعالى أراد الخير للمسلمين بفتح مصر يبقى الرسالة هتوصله وهو اقتحم مصر خلاص ودخل أرضها، ولو أراد الله عز وجل لهذا البلد ألا تفتح في هذا التوقيت يبقى الرسالة هتوصله في أرض فلسطين قبل أن يدخل مصر. صلى استخارة وجعل حركة المسلمين للفتح الإسلامي لمصر مربوطة بهذه الاستخارة. طبعا ده شيء عظيم جدا، لازم نقف قدام وقفة طويلة، ان هذا قائد عسكري كبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذه مسألة في غاية الأهمية، مسألة فتح مصر، وهذه مسألة تترتب عليها حركة جيوش وأرواح ناس وبشر وطاقات مالية وطاقات اقتصادية، صراع مع الدولة الرومانية الأولى في العالم في ذلك الوقت، كل ده مربوط باستخارة بيصليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. دي قيمة الاستخارة عند القائد الرباني. القادة الماديين ما يحسبوش الحسبة دي أبدا، خلاص يحسم أمره سواء للفتح أو عدم الفتح بالقياسات المادية فقط. والله حسبتي كعدد جيوش كذا، الوضع الاستراتيجي كذا، طاقتي السلاحية كذا، مش عارف إيه، حسابات مادية فقط. أما أنه يجعل قضية الفتح مربوطة فقط بالاستخارة، فده شيء يعني شيء عظيم حقيقة، وشيء غريب لا يفقهه المستشرقون أو من يعني يكتب التاريخ من غير المسلمين، مش عارف قيمة الاستخارة، أو حتى المسلم غير الملتزم مش عارف يعني قيمة الاستخارة في حياتك. لا، شوف عمر بن الخطاب يستخير في هذه القضية العظمى الضخمة، هي قضية سياسية بحتة، قضية عسكرية، قضية اقتصادية، قضية لها أبعاد هائلة في حكم البلاد، وهو يعلق هذا الأمر كله على الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر أن تعلم الغيوب. اللهم إن كان في أمر فتح مصر خير لي في ديني ومعاشي عقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كان في شر لنا في ديننا ودنيانا وعقبة أمرنا فاصرفه عنا واصرفنا عنه، واقدر لنا الخير حيث كان. يعني تخيل أنت مشاعر عمر بن الخطاب وهو بيستعين بالله في مثل هذا الأمر، توجه الوطن ده من التوجه، وأرسل الرسالة مع يعني أحد الجنود المسلمين وخلاص نام قرير العين لأن الله سيختار له. عثمان بن عفان كان رافض فكرة الفتح وراح لعمر بن الخطاب وقال له يعني أنت يعني تقدم المسلمين على مهلكة، وخاصة أن عمر بن العاص مقبل على القتال وقائد عسكري كبير وعنده حماسة كبيرة للقتال وبقاله بيكلمك في القتال يعني سنة واثنين وثلاثة، فمقبل على القتال فممكن ياخد المسلمين لمهلكة. فسيدنا عمر يعني حزن لهذا التردد من عثمان بن عفان وخاف على الجيش الإسلامي، لأن عثمان بن عفان مش أي واحد، عثمان بن عفان يعتبر السكن مانع والراجل التاني في الدولة الإسلامية، وهنشوف بعد كده أنه هو هيبقى الخليفة بعد عمر بن الخطاب، فشخصية سياسية كبيرة جدا وعنده رؤية وعنده اطلاع كامل على الأحداث، فرأيه رأي معتبر جدا جدا، وكان خايف سيدنا عمر بن الخطاب من القرار، وفي الآخر سلم أمر ربنا زي ما ربنا يشاء. لو ربنا سبحانه وتعالى يريد للفتح أن يتم، الاستخارة هتوصل الرجل إلى عمرو بن العاص بعد ما يكون دخل أرض مصر، وخلاص على كده الحمد لله استريح. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن طب لو الرسالة وصلت جوه مصر داخل أرض مصر، ليه سيدنا عمر علق الموضوع قال له لو دخلت أرض مصر ما ترجعش بقى تاني كمل الفتح، مع أنه هو الآمن الفتح؟ لأن هو لو دخل أرض مصر وعرف الرومان أنه هو دخل أرض مصر وبعدين انسحب إلى فلسطين، هتبقى فيها إصابة كبيرة جدا للمسلمين نفسيا ومعنويا، إصابة هزيمة نفسية للمسلمين ونصر معنوي للرومان، وهيكون في ظهور تردد وخوف من المسلمين، من المسلمين نفسهم خايفين من الرومان لأنه دخل أرضهم ورجع انسحب تاني، دي تبقى علامة مش طيبة أبدا. وسيدنا عمر أراد أنه ما يحصلش هذا المشهد. لو كنت دخلت مصر وعرف أهل مصر العيون والجواسيس والأخبار وصلت بأن جيش المسلمين دخل مصر، خلاص اوعى ترجع، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني نظام كده ما كان للنبي أن يعني يلبس لأمته ثم يعني يضع الحرب أو لا يقاتل، خلاص لبست لأمة الحرب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، في غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز يخرج يحارب، كان يريد أن يقاتل في داخل المدينة المنورة، وأرغمه الشباب الأنصار تحديدا على أن هو يخرج للحرب، فتبعا للشورى خلاص قال خلاص أنتم موافقين على الحرب أنا موافق على الحرب معاكم، هو كان رافض للحرب ودخل لبس لبس الحرب وخرج عشان يحارب. ساعتها قالوا احنا اكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرب، ما كانش المفروض نكرهه، خلاص بلاش نحارب، خلينا نحارب جوه المدينه بلاش نخرج. فقال لهم لا، خلاص إذا لبست لأمة الحرب، إذا لبست لباس الحرب كما يقول صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن يلبس لأمته يعني درع الحرب ثم يضعها حتى يقاتل. لازم يقاتل ليه؟ لأن العدو لو ليه عيون عندنا وشافنا أننا تجهزنا للخروج وبعد ما تجهزنا للخروج قلنا لا ما نخرجش، هيقول دول خايفين من الكفار وخايفين من المشركين، مش عارف تكون في يعني قوة للمشركين وضعف للمسلمين، فخلاص بدل لبسنا وخدنا القرار نكمل فيه القرار ده اللي فكر فيه عمر بن الخطاب مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وقال هو ده الوضع اللي هيتم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الرسالة تصل في المكان الذي يريده. الرسول اللي شايل الرسالة وصل لعمرو بن العاص وهو فين؟ وهو في رفح. اللي عارف المنطقة الجغرافية هيعرف خطورة الكلمة ديت. رفح يعني بوابة مصر من ناحية فلسطين، يعني حتى دلوقتي في رفح مصرية ورفح فلسطينية، يعني ممكن تكون في مصر ممكن تكون في فلسطين، حتى كده انت ايه انت شاكك فيها، يا ترى انا في مصر وانا في فلسطين، والرسول جاي اللي هو رسول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عليه اثر السفر، واضح ان هو ما هواش من الجيش بتاعه، وسيدنا عمرو بن العاص ارى ان ده رسول عمر بن الخطاب، قبل ما يكلمه قال له ما تتكلمش انا عايز اسمع منك حاجه دلوقتي. سبحان الله، وما يعرفش حاجه عن موضوع استخاره عمر ولا رساله عمر ولا فيها ايه ولا الكلام ده كله. بس عمرو بن العاص احد يعني دهاة العرب، احد اذكى المسلمين، اذكى العرب بشكل عام، ومشهور يعني مشهور في وسط العرب بهذا الموضوع. فقال له ما تتكلمش، مش عايز اسمع منك حاجه، ما سمعش منه رساله ولا اراها منه ولا فتحها، وكمل طريقه، اقتحم مصر وقعد ماشي بالجيش بتاعه، والراجل الرسول الثاني عايز يوصله رساله عمر فبيجري وراه، وعمر عمرو بن العاص سابقه مش قادر مش عايز يلتقي معاه، لحد ما دخل ارض قريه من القرى، سال الناس القريه دي تبع ايه؟ قالوا دي تبع مصر، القريه دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش خلاف، ماشي على الحدود، دي قريه دخل خلاص في الطريق ما بين رفح وما بين العريش. ف قال القرية دي تبع، سألت كم واحد قال له كل القرية دي تبع مصر، دي قرية مصرية ما هيش ايه ما هيش تبع فلسطين. فقال خلاص هات الرسالة بقى، فخد الرسالة من الراجل فقرأ فيها، لو انت كنت في مصر كمل الفتح. قال له خلاص يا جماعة كلكم شايفين، شهد اكثر من رجل على انه قرأ الرسالة وهو في ارض مصر، كأنه سبحان الله يرى بنور الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا البلد أن يفتح في هذا التوقيت، فسخر الأمور أنها تمشي بهذا المسار. كان ممكن يكون في الرسالة أي شيء، كان ممكن يكون في نهي واضح عن الفتح، ارجع مفيش فتح، لما علق الموضوع على دخول مصر أو عدم دخول، ده حدث مش متكرر، ما هوش طبيعة عمر أنه يبعث رسالة بهذه الصورة. لكن إزاي أرى عمرو بن العاص، يا ترى أراها نتيجة معرفته بتردد عمر بن الخطاب عن هذا الأمر، حواره مع عمر بن الخطاب، يعني أخبار كانت جايه من المدينة المنورة، الله أعلم عرف إزاي هذا الموضوع، لكن فعلا أرى الرسالة جوه مصر، فخلاص قال للناس كلها أنا جوه مصر فأكمل الطريق. فالحمد لله نستعن بالله ونتوكل على الله ونفتح هذا البلد العظيم. عمرو بن العاص النشيط قوي ده اللي بيتحرك هذه الحركة، اللي عمال يجري والرسول بتاع عمر مش راضي مش عارف يلحقه، واللي متحمس على فتح مصر ونحارب وراكب الحصان بتاعه، عنده كم سنة؟ عنده كم سنة في هذا الحدث؟ تخيل عنده كم سنة؟ عنده 68 سنة، شيخ كبير قوي، راكب الحصان بمنتهى القوة والحماسة وبيجري عشان يحقق الفتح. ايه ما شاء الله الطاقه ديت، وايه الرياضه ديت، وايه قوه البدن، وايه الامكانيات العضليه. كان عندي مريض من كام يوم يعني حله ان هو احد حلوله يعني ان هو ينزل في الوزن شويه، فبقول له انزل في الوزن شويه، اعمل رياضه. فقال لي يا دكتور بقى خلاص الوقت ده ايه عدى، عنده كم سنة؟ عنده 35 سنة، عنده 35 سنة وشايف ان وقت الرياضة عدى خلاص، هي القضية انت تقدر الله مش هفعل، هو كده هو هو وزنه كده مرحلة خلاص هناخد زماننا وزمن غيرنا، يعني انتهينا عدت مرحلة الشباب. الله أمال لي عمرو بن العاص بيعمل ايه 68 سنة وبيفتح البلد دي ازاي؟ ازاي بيتحرك هذه ده ايه الجسم الرياضي ده؟ انا انصح اخواننا واخواتنا اللي بيشوفوا هذا البرنامج او بيشوفوا هذه الحلقات، انصحك ان انت يبقى عندك ورد رياضي يومي. حلوة كده؟ يعني كده عشان اديها لك شكل شرعي جميل، زي ما انت بتحب تعمل ورد اذكار، ورد قرآن كريم، ورد قيام ليل، اعمل ورد رياضي وخد فيه نية. المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف، مش كده ولا ايه؟ احنا عارفين كده كويس. انا شايف ان من الحاجات الاجهزة الجميلة اللي مفروض العريس والعروسة يجهزوا بيها لما تيجي تجهز، جيب اوضة نوم، اوضة سفرة، هات مشاية كهرباء جوه البيت، دي احد الحاجات الضرورية اللي تجيبها عشان تجبر نفسك على الرياضة. التريد ميل ديت على فكرة في جزء كبير من الدرس ده انا محضره على التريد ميل، على مشاية الكهرباء، بقعد ماشي مشاية واقعد ماسك الورق وانا ورا فيه وانا ماشي على تعوى احضر بستفيد انا من من من من هذا. الناس كده بتقول لك والله مش عندي وقت اعمل رياضة، ضغوط الحياة ودلوقتي الحياة بقت زحمة جدا، ما عنديش وقت ان انا انزل نص ساعة ولا ساعة اجري في الشارع. خلاص يا سيدي هات المشين دي عندك في البيت، هات المكنة الرياضة دي المشاية دي وتمشى في البيت واعمل اعمالك. اسمع اسمع درس، الدرس اللي انا بقوله ده دلوقتي تاخد فيه نص ساعة، نص ساعة دي اسمعها وانت على المشاية، مش عايز منك اكتر من نص ساعة، نص ساعة ماشي في اليوم ورد رياضي ساعد جسمك ان يكون جسم نشيط وقوي وتقدر تعمل اعمال كتيرة، حتى قيام الليل، حتى المشي في حاجات الناس، حتى في زيارة الاقارب، حتى امور كتير جدا هتعرف تعملها وانت جسمك رياض عم تكون انت جسمك متهالك وتعبان. وخد العبرة من عمرو بن العاص ومن الجيش اللي كان معاه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ايه؟ خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أفضل قرون هي القرون الثلاثة الأولى كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. على تعريف كلمة القرن مش مجالنا دلوقتي التفصيلات فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، يعني بيظهر بعد الثلاث قرون دولت بتظهر طائفة أخرى من المسلمين لها صفات سلبية مش عاجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلق على الصفات السلبية دي قال إيه؟ قال يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، جريء على الشهادة حتى بغير علم، وينذرون وينذرون وينذرون ولا يوفون النذر، يعني ياخد نذر وما يفيش بهذا النذر. والحاجة الرابعة إيه؟ ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، يعني يعني البدانة في الوزن، يظهر في هؤلاء البدانة، جعل البدانة في الوزن حجم الكبير السمن، جعلها مرض من أمراض الأمة زي مرض الخيانة ومرض الغدر ومرض الشهادة بغير حق أو غير توثق، يعني دي قضايا ضخمة جدا. خلى ده لأن ده هتباعه أشياء، والكلام مش عشوائي، كلام حكيم، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان ده مشكله كبيره هتقابل الامه بعد كده. يظهر زمان ما كانش فيه هذا المرض، ثلاث قرون الاولى ما كانش شايفين عمرو بن العاص ما شاء الله والجيش اللي معاه، ما ماش على فكره الناس احترافيه قتال، يعني مش وظيفتهم ساعتها، ما كانش لسه في جيش نظامي، مش وظيفته ان هو محارب طول النهار عمال تدريبات عسكريه طول الليل عمال دروس حربيه، مش كده. هو تاجر ومزارع وصانع وراعي اغنام وكذا، وجمعوا نفسهم وده الجيش الاسلامي المشارك في فتح مصر او فتح الشام او فتح العراق، حياتهم الطبيعيه امكانياتهم الجسديه تسمح بهذا. فده شيء كان مهم جدا جدا. 30% يا اخوانا من سكان العالم مريض بالسمنه، تخيل 30%. فاحنا عندنا التاريخ بتاعنا ده تاريخ جميل قوي، افهم ان انا ما كانش عندي مرض السمنه ده في المجتمع كله، الدوله كلها ما فيهاش موضوع السمنه ده، لو في حالات سمنه هتبقى حالات نادره تتحكي، ونذكر قصص هذه الحكايات لكن الشعب بكامله ما عندوش هذا الداء ولا هذه المشكلة. وده كان علامة من العلامات المهمة لانتصار الجيش المسلم، ان هو عنده امكانيات جسدية قوية، وبدءا من القائد بتاعه ده عنده 68 سنة عمرو بن العاص، ومرورا بكل الجيش الإسلامي. طبعا عمر بن الخطاب وقت الفتح الإسلامي كان عنده 60 سنة، يعني وقت فتح البلد ديت سنة 19 مصر آخر 19 أول 20 كان عمر بن الخطاب عنده 60 سنة، يعني سيدنا عمرو بن العاص أكبر من عمر بن الخطاب بـ8 سنين. طبعا في اختلافات كتيرة في تفصيل سن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، لكن يعني الأغلب ما أقوله لكم في هذه المحاضرة يعني إن ساعتها كان عمر بن الخطاب 60 وعمر بن العاص 68. الجيش الإسلامي اللي كان مع عمر بن العاص اللي عبر بيه من رفح ودخل بيه هذه القرية المصرية اللي هي بين رفح وبين العريش كان 4000 مقاتل، وال 4000 المقاتل دول جلهم او كلهم من قبيله عك، وقبيله عك دي قبيله عدنانيه من فرع عدنان من العرب، لكنها كانت تعيش في اليمن. عشان كده في بعض الروايات بتقول ان قبيله قحطانيه، مش قحطانيين، اما اصولهم مش يمنيه، اصولهم عدنانيه، وهم بعد كده انتقلوا للحياه في اليمن قبيله عك، ومنها فرع اسمه غافق، وغافق ده كان منه برضو عدد كبير في الجيش الإسلامي اللي فتح مصر، فده كان معظم الناس اللي مع سيدنا عمرو بن العاص. ودخل مصر بهذه المجموعة، وأول مدينة حقيقية قبله بقى الكبيرة من مدن مصر كانت مدينة العريش، والمفروض ان دي فيها حصون الرومان الأولى، ده الحصن الأول اللي بيقابل أي عدو داخل من يعني شرق مصر إلى مصر. اتفاجئوا مفاجأة كبيرة جدا ان حصن العريش فاضي تماما، مفيش ولا جندي روماني موجود في العريش، وبالتالي دخل المسلمون العريش، فتحوا العريش بدون قتال، وسابوا فيها حمية واكملوا الطريق الى مصر. وكانت طبعا مفاجأة، هم متجهزين نفسيا انهم يحاربوا في العريش، لكن ما حصلش حرب في العريش. حصل موقف من المواقف اللطيفة في العريش حب ان انا اذكره. العريش على فكره على بعد حوالي 50 كيلو من رفح، يعني تقريبا مسيره يوم او يومين للجيش. الجيش ممكن يقطع 40 كيلو تقريبا، متوسط 40 كيلو في اليوم، ممكن يقطع 50 كيلو لو مجد وسريع، ممكن يقطع 25 او 30 لو ماشي بحركه بطيئه نسبيا. فقطعوا المسافه تقريبا في يوم او يومين، وصلوا الى العريش. وصلوا العريش في عيد الاضحى، عيد الاضحى سنه 19 من الهجرة، الكلام ده بيوافق أول ديسمبر سنة 640 ميلادية. الجو كان بارد ومسلمين ضحوا في هذا اليوم. سيدنا عمرو بن العاص ذبح خروف عن نفسه وخروف عن الجيش اللي كان معاه. ولما خرجوا مواقف من المواقف بقى اللي بنذكرها بهذا في العريش، مواقف عمرو بن العاص الجميلة، إنهم لما خرجوا من فلسطين في اتجاه العريش، واحد من الجنود فقد الجمل بتاعه. الجمل بتاعه إما إن هو مات أو ضل، فما عادش عنده جمل، فبقى عنده مشكلة إن هو ما عندوش حاجة تحمله في الطريق. الجمل هو وسيلة المواصلات بتاعتهم، وإحنا عندنا طريق طويل يعني وفي الصحراء فصعب. فراح اشتكى لسيدنا عمرو بن العاص ان هو معهوش جمل، فقال له يعني للاسف انا معيش جمل انا كمان دلوقتي يعني زياده، يعني تحمل مع اصحابك الى ان ياتي العمران، يعني تحمل يعني تركب مع اي حد من ال 4000 اللي احنا ماشيين لحد ما يجي العمران، وانا اعوضك لما نوصل للعمران يكون في جمال اقدر اشتري جمل وادي لك هذا الجمل. ولما وصل الى العريش افتكر الراجل سبحان الله نداله وقال له تعالى احنا كده في العريش، وراح دور له على جملين مش جمل واحد، جمل مطرح الجمل اللي ضاع منه، وجمل هدية ليه على صبره في الطريق مع المسلمين مع انه معوش يعني وسيلة مواصلات، فاداله ايه جملين. وكانت نوع من الرحمة الجميلة من عمرو بن العاص لجندي جايز ما يعرفش اسمه، هو اصلا الجندي كلهم كانوا عايشين في اليمن، وعمرو بن العاص طول عمره من اهل مكة المكرمة، فيدوبك هو ما شافوش الا في الفتوح، فما يعرفوش قبل كده ومش منه علاقة نسب ولا علاقة رحم ولا شيء، لكنه رحمة من عمرو بن العاص بالرجل ومكافأة لي على يعني صبره على هذا الموضوع. وقال له كلمة جميلة جدا، قانون وضعه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قال: لن تزالوا بخير، لن تزالوا بخير ما رحمتكم أئمتكم، فإذا لم يرحموكم هلكتم وهلكوا. فجعل ان هو يعني قال له ان هذه الرحمه من عمرو بن العاص ليست مستغربه، دي علامه نجاح وعلامه فلاح وعلامه يعني فوز ونصر للمسلمين وتمكين. لما بيحصل الشقاق ما بين الامراء وما بين الشعوب دي بتبقى علامه هلكه، هلكه للامراء وهلكه للشعوب، فبيحض الامراء من بعده على التراحم وعلى التعامل مع الرعيه بشيء من الهدوء والسكينه واللطف والرفق بالناس. يا ترى نلوم على المقوقس حاكم مصر في ذلك الوقت أنه لم يضع جيشا في العريش؟ يعني يا ترى ده غلط عسكري ولا حنكة سياسية ولا إيه الغريب؟ إحنا دخلنا العريش من غير قتال، وده العريش محطة مهمة جدا، يعني المحطة اللي هتيجي بعدها اسمها محطة الفارما. الفارما دي 30 كيلومتر شرق بورسعيد دلوقتي، يعني اللي عارف خريطة سينا دي آخر محطة في سينا، يعني قطعنا سينا كلها بدون ما نلاقي جيش. أول جيش هنقابله في الفارما، فسلم سينا كلها كده إيه للمسلمين. هل ترى ده رأي حكيم ولا رأي غير حكيم؟ المستشرقون يقولون أن المقوقس خائن لمصر، وبالعكس كان مش بس خائن لمصر، بيقولوا أن هذه الخيانة باتفاق مع عمرو بن العاص، وان كان بينهم مراسلات على انه يفتح له مصر على انه يديله في سبيل ذلك عطاء مالي او ما الى ذلك منه. طبعا مفيش اي روايات بتقول هذا الكلام، هذا افتراض في مخيلة المستشرق. ليه بيضع هذا الافتراض؟ لانه مستغرب جدا ان 4000 يفتحوا هذا البلد، فعمال يدور على اسباب مادية ممكن تتيح له ان يفتح هذا البلد، فافترض موضوع الخيانة هذا، ملوش اي اصل في الروايات، بالعكس ده هيحصل يعني شد وجزم ما بين عمرو بن العاص والمقوقس وخلافات كبيرة في أثناء هذا الفتح وقتال. فليبيا افترضوا مش متخيلين ازاي 4000 ممكن يفتحوا بلد في 6 مليون وفي جيش روماني وفي اكيد في خيانة حصلت، اكيد في ناس ما حاربتش. لا مش في خيانة حصلت، الرأي اللي خده المقوقس في ترك العريش بلا حماية رأي حكيم سياسيا وعسكريا. ليه الكلام ده بنقوله؟ اولا الرومان جربوا الحرب المفتوحة مع المسلمين، العريش حرب مفتوحة، انت بتحارب في الصحراء بقى، مش عندك بلاد ترجع لها لو فمساحات ما فيش فيها منورة، مفيش فيها جبال، مفيش فيها مستنقعات، مفيش فيها انهار، مفيش فيها حاجه اقدر اناور بيها، فانا هحارب المسلمين في حرب مفتوحه. وهم خدوا على ان الحرب المفتوحه تكون لصالح المسلمين، خلاص اتقرصوا بقى مره واثنين وثلاثه وعشرة في الشام، والجيش الروماني حارب في الشام قبل كذا مره واتغلب، كل ما تيجي حرب مفتوحه يتغلبوا اجندين بيسان اليرموك غيره، فانا مش عايز اواجه المسلمين في حرب مفتوحه، خليني في المناورات. دي واحد. نمرة اتنين، انا عايز اسحب المسلمين لمكان ما يعرفوهوش، انا هنا يعني في العريش ممكن يكون ناس كتير عارفين العريش ولا عارفين هذه المناطق لانها قريبة جدا من الجزيرة العربية، العيون بتاعة المسلمين ممكن تكون عارفة هذا المكان من الادلة من الخبراء في الصحراء، لكن انا عايز اسحبه لمكان ما هو ما يعرفش عنه حاجة، يتوه جواه، اسحبه جوا مصر، احاربه في بلبيس، احاربه في منف، احاربه في اسكندريه، بلاد ما دخلوهاش قبل كده، فممكن يضلوا في هذه البلاد وممكن يتحقق النصر للمقوقس على المسلمين. الحاجه اللي اكتر من كده كمان، نقطه ثالثه، ان انا عايز ابعده عن المدد، اسحب عمرو بن العاص جوا مصر ابعد عن المدد، المدد هيجي له من الشام او يجي له من المدينه المنوره، المدينه المنوره العاصمه او من الشام اقرب الجيوش. فلو انا سحبته لحد ما وصل الى عمق مصر في القاهره مثلا، مكان القاهره، انا القاهره ما كانش موجود ساعتها اللي هي منف في المكان ده، يبقى انا بعدت جدا جدا عن المدد، وبالتالي يمكن ان احقق النصر عليه. لهذه الاسباب، وهي اسباب منطقيه ومقبوله، لم يضع المقوقس حاميه رومانيه لمقاومه المسلمين في العريش، وبالتالي دخل المسلمين العريش كلها بدون قتال لحد ما وصلوا للفرما. نقدر نقول إن في الحلقة دي تتكلم على فتح سيناء. المسلمون فتحوا سيناء في هذه الأونة بلا قتال تقريبا، وكانت آخر محطة ليهم الفرما، وعند الفرما هيكون أول قتال للمسلمين في أرض مصر. ترى ماذا حدث في الفرما وما بعد الفرما؟ هذا ما نتدرسه إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.